قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو الدرس 30 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الفقيه الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي إلى باب إخراج الزكاة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليضمنه المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة، وقد بدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة وجوب أو مسألة وجوب إخراج الزكاة على الفورية متى ما أمكن ذلك. فقال رحمه الله: يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. فأفاد قول المؤلف رحمه الله أنه إذا وجبت الزكاة فإنه يجب إخراجها على الفور ما أمكن. والدليل على وجوب إخراج الزكاة على الفور ما أمكن هو أن النصوص التي جاء فيها الأمر بإخراج الزكاة مطلقة، وقد تقرر في الأصول أن الأمر المطلق يقتضي الفور، كما أن تأخير الزكاة بعد وجوبها يترتب عليه الإخلال بمقصود الزكاة، فإن مقصود الزكاة الذي هو تحقيق المواساة لأهل الزكاة من الفقراء ونحوهم يخل به تأخير الزكاة بعد وجوبها، كما أنه مضر بالفقير ونحوه من المستحقين للزكاة. وبناء عليه فإن الزكاة إذا وجبت وجب إخراجها على الفور مع إمكانه، أما إذا لم يتمكن كأن يكون ماله في بلد آخر ولا مال معه أو نحو ذلك فإن التأخير حينئذ جائز، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال المؤلف رحمه الله: إلا لضرر، يعني يستثنى من وجوب إخراج الزكاة على الفور متى ما وجبت إذا لحق رب الزكاة ضرر، إذا لحق رب الزكاة ضرر من تعجيلها. ومن أمثلة ذلك كأن يخشى رب الزكاة إذا أخرجها أن يأتي إليه الساعي الذي يبعثه ولي الأمر لجمع الزكاة فيطالبه بإخراجها فيضطر لإخراجها مرة أخرى، فإذا خاف لحوق الضرر فإنه يجوز له تأخير الإخراج. وكذلك قال الفقهاء أيضا: يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة راجحة بشرط أن يكون التأخير زمنا يسيرا، فإذا كان التأخير لزمن يسير لأجل مصلحة راجحة كأن يؤخر الزكاة أياما يسيرة ليعطيها لفقير أكثر استحقاقا أو لقريب ينتظر قدومه مستحق لها أو نحو ذلك، فإن هذا التأخير اليسير لأجل مصلحة راجحة يجوز. أما ما عداه فإن الأصل هو وجوب الزكاة على الفور. وها هنا مسألة، وهي: هل يصح لمن وجبت عليه الزكاة أن يخرج صدقة تطوع قبل إخراج الواجب؟ الجواب نعم. وهذه المسألة آمل من إخواني الكرام والأخوات الكريمات أن يتأملوها ويقارنوها فيما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: هل يصح لمن وجب عليه صيام أن يصوم تطوعا قبل أداء الصيام الواجب عليه؟ في الزكاة يصح، أما في الصيام فنرجع هذه المسألة إن شاء الله إلى موطنها. نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فإن منعها، تكلم في هذه المسألة في حكم أو فيما يفعل في من منع الزكاة. فمن منع الزكاة لا يخلو من حالتين: إما أن يمنعها جاحدا لوجوبها، أو أن يكون منعه لها بخلا. فإن كان منعه لها جحدا لوجوبها فإنه أيضا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عالما بالحكم فهذا يكفر بجحد وجوبها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. الحالة الثانية أن يكون جاهلا لوجوبها ممن يعذر بالجهل، كأن يكون نشأ في بادية بعيدة عن العلم أو أسلم حديثا فيجهل وجوبها، فهذا إذا منعها جحدا لوجوبها فإنه لا يكفر بمجرد جحد الوجوب حينئذ لأنه معذور بالجهل، لكن يعلم، فإذا أصر بعد تعليمه فإنه يكفر كما يكفر العالم بالحكم. وهذا أيضا شأن من جحد وجوب الزكاة وإن لم يمتنع عن أدائها، فمن جحد وجوب الزكاة فإنه يكفر بذلك إن لم يكن ممن يعذر بالجهل وإن أدى الزكاة. لماذا يكفر؟ لأنه حينئذ مكذب لله ورسوله، والتكذيب لله ورسوله كفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، أما غير العارف فإنه يعلم. قال: وأخذت منه، يعني تؤخذ منه، ولا يقال بما أنه قد كفر فإنه لا تؤخذ الزكاة منه، لأن الزكاة لا تؤخذ من الكفار، لأن الأصل أنها وجبت عليه قبل الجحد للوجوب. قال: وقتل. هذا هو الأمر الثاني، تؤخذ منه الزكاة لوجوبها ويقتل لأجل تكذيبه لله ورسوله، فيقتل ردة، لكن لا يقتل مباشرة، وإنما يفعل كما يفعل بالمرتد أنه يستتاب ثلاثا، فإذا أصر بعد ذلك فإنه يقتل حينئذ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية في حالات من يمنع الزكاة، قال: أو بخلا، يعني منعها بخلا. فإذا منع الزكاة بخلا بمعنى أنه مقر بوجوبها لكن الذي منعه من إخراج الزكاة هو البخل، فإنه أتى إثما عظيما، لكن لا يكفر على الصحيح من كلام أهل العلم بمجرد منع الزكاة دون جحد وجوبها، وهو المذهب أنه لا يكفر بمجرد منع الزكاة ما لم يكن جاحدا لوجوبها. لكن قال المؤلف رحمه الله أخذت منه، وفهمنا من كلامه أخذت منه أنه يؤخذ منه مقدار الزكاة فقط، ولا يؤخذ منه أكثر من مقدار الزكاة كما يقول بذلك بعض الفقهاء. لماذا؟ لأن فقهاء الحنابلة في المذهب يرون أن التعزير بالمال منسوخ، وأن ما جاء من أحاديث تفيد التعزير بالمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن آخذوها وشطر ماله، يعني في منع الزكاة، أن هذا منسوخ، فلا يؤخذ منه إلا مقدار الزكاة فقط. قال وعزر، هذا هو الأمر الثاني، أنه يعزر إذا كان عالما للتحريم، أما إذا كان جاهلا فإنه يعلم كما قلت سابقا، فإن كان عالما بالتحريم ومنعها بخلا فإنه يعزر لكونه أتى إثما عظيما. وكذا ثمة أمر ثالث، وهو أنه يقاتل إن احتيج لذلك، يعني إذا احتيج لأجل أن تؤخذ الزكاة منه أن يقاتل، كأن يمنع الزكاة قوم لهم منعة فلا يستطاع أخذ الزكاة منهم إلا بمقاتلتهم، فإنهم يقاتلون ولا يكفرون بذلك، لأن القتل غير المقاتلة، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، لأن عمر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة. وها هنا مسائل متعلقة بإخراج الزكاة لها علاقة بهذه المسألة ذكرها المؤلف، وهي أن رب المال إذا ادعى أنه قد أداها أو أن الحول لا زال باقيا، بمعنى أنه لم يحل عليه الحول، أو أن المال نقص عن النصاب أثناء الحول، أو أن المال الذي معه ليس له وإنما هو عارية أو نحو ذلك، فإنه يصدق بلا يمين. يعني إذا ادعى ذلك أمام ساعي الذي يبعثه الإمام لجباية الزكاة فإنه يصدقه بذلك ولا يطالبه باليمين، لأن الأصل هو براءة الذمة. نعم. قال رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. وتجب في مال صبي ومجنون، كما تقدم معنا في أول كتاب الزكاة أنه ليس من شروط وجوب الزكاة التكليف، بل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. وبناء على ذلك فإن الصبي والمجنون لا نية لهما نية معتبرة، والزكاة تحتاج إلى نية، فمن الذي يخرج الزكاة عنهما؟ قال المؤلف رحمه الله فيخرجها وليهما، يعني ولي الصبي وولي المجنون، لأن إخراج الزكاة حق تدخله النيابة، إخراج الزكاة حق تدخله النيابة بدليل صحة التوكيل بإخراج الزكاة، فلما صح التوكيل بإخراج الزكاة دل ذلك على دخول النيابة في إخراج الزكاة. نعم. ولا يجوز إخراجها إلا بنية. ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لأن الزكاة عبادة، والعبادات يشترط لها النية، كما في المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. وبما أن النية شرط، فإن النية لا تصح إلا من مكلف، ولهذا قلنا بأن الذي يخرج الزكاة ليس الصبي وإنما يخرجها وليه، لأن النية لا تكون إلا من مكلف. وإذا قيل بأنه لا يجوز إخراجها إلا بنية أفاد أنها لو أخرجت بغير نية فإنها لا تجزئ، يعني لو أن إنسانا دفع مالا لفقير على وجه الصدقة ثم لما دفعه له تذكر أن عليه زكاة فنواه زكاة بعد دفعه للفقير، فهل يجزئ زكاة؟ الجواب لا، لعدم النية، والنية تكون مصاحبة للفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير. طيب، ها هنا مسألة، وهي ما حكم من أخذت منه الزكاة قهرا، يعني منعها بخلا فأخذت منه الزكاة قهرا، فهل تجزئ؟ الجواب أنها تجزئ ظاهرا لا باطنا، تجزئ ظاهرا بمعنى أن الإمام لا يعود عليه مرة أخرى يطالبه بإخراج الزكاة، لكنها لا تجزئ باطنا يعني فيما بينه وبين الله، بل يلزمه أن يخرج الزكاة لأن ما خرج منه لم يكن عن نية في إخراج الزكاة. أما إذا تعذر الوصول إلى مالك المال كأن يكون مفقودا أو محبوسا أو نحو ذلك، فإنه إذا أخذ الزكاة الإمام أو نائبه الساعي الذي يجب الزكاة فإنها تجزئ حينئذ ظاهرا وباطنا، بخلاف ما لو أخرجها أحد من الناس بلا توكيل. لماذا إذا أخذها الإمام أو نائبه تجزئ ظاهرا وباطنا؟ لأن الإمام له ولاية عامة بخلاف غيره من الناس ممن لا ولاية لهم، فلا تجزئ أو فلا يجزئ إخراج الزكاة منهم عن غيرهم بلا توكيل ولا نيابة. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه. أفاد كلام المؤلف رحمه الله أن الأفضل أن يتولى الإنسان مباشرة تفريق الزكاة على مستحقيها بنفسه، سواء كانت الزكاة وجبت في مال ظاهر أو مال باطن، سواء كانت زكاة بهيمة أنعام أو زروع ثمار هذه الأموال الظاهرة، أو كانت أيضا زكاة أموال باطنة كالنقدين والعملات. فالأفضل على المذهب أن يفرقها الإنسان بنفسه. لماذا؟ قالوا لأجل أن يكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، فإنه إذا باشر تفريقها بنفسه على مستحقها كان ذلك أيقن له في وصولها لمستحقها، بخلاف ما لو دفعها لجاب الزكاة أو دفعها لشخص يفرقها نيابة عنه. وله أن يوكل، لأن المؤلف يقول الأفضل ولم يقل يجب، فلما قال أفضل دل على أنه لو وكل غيره بإخراج الزكاة عنه إلى مستحقها جاز. لكن هنا هل تكون العبرة بنية الموكل أو نية الوكيل؟ قالوا لا يخلو من حالين، إما أن يخرجها مباشرة بعد التوكيل فإن العبرة بنية الموكل، أما إذا وكله ثم أخرج بعد مدة طويلة فإن العبرة حينئذ بنية الوكيل، فلا تكفي نية الموكل عند التوكيل، بل لا بد أن ينوي الوكيل الزكاة عند إخراجها. أما لو قلت لشخص هذا مال أعطه لفلان فأعطاه إياه مباشرة وهو لا يعلم أنها زكاة أو ليست زكاة، فهذا صحيح لإجزاء نية الموكل حينئذ، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، يعني يسن له أن يقول عند دفع الزكاة ما ورد، وهو كما جاء: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. أما آخذ الزكاة من السعاة ونحوهم فإنهم يقولون: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. والأصل في الدعاء عند أخذ الزكاة هو قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم المراد بها أدعو لهم. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن أبي أوفى بصدقة والده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على ابن أبي أوفى. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم، هذه مسألة من المسائل المهمة أيضا في أحكام إخراج الزكاة، وهي إخراج زكاة المال في فقراء البلد. من أخرج زكاة المال لا يخلو له من حيث المحل المخرج فيه زكاة المال، لا يخلو في ذلك من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون إخراجه في فقراء بلده، يعني بلد المال. الحالة الثانية أن يكون إخراجه في ما جاور هذا البلد دون مسافة قصر، يعني فيما يقع حول هذا البلد دون أن يبلغ مسافة قصر. الحالة الثالثة أن ينقلها إلى بلد يبعد عن بلد المال مسافة قصر. فهذه ثلاث حالات. فقال المؤلف رحمه الله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. فالعبرة ببلد المال لا بلد المزكي، لأنه قد يكون له أموال كل مال في بلد، فكل مال تخرج زكاته في بلد المال. والدليل على أفضلية إخراج الزكاة في بلد المال، قالوا: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فدل ذلك على إخراجها لفقراء البلد. الحالة الثانية قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الحالة الثانية أن ينقلها إلى بلد آخر يجاور هذا البلد، يعني لا يبلغ مسافة القصر، كأن ينقلها إلى بلد آخر يبعد عنه 30 كيلا أو نحو ذلك. فهذا يجوز نقلها إليه، لكنه خلاف الأفضل، يجوز مع كونه خلاف الأفضل. الحالة الثالثة أن ينقل المال إلى بلد يبعد مسافة قصر، فهذا على المذهب لا يجوز. قال المؤلف: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. وكلام المؤلف هذا يفيد أنه لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة مطلقا، سواء كان أهل البلد المنقول إليه أشد حاجة أو لا، حتى ولو كان في البلد المنقول إليه أقرباؤه المحتاجين، أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى مسافة قصر مطلقا. والدليل كما قلت هو حديث ابن عباس رضي الله عنه المخرج متفق عليه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ إلى اليمن قال: وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقالوا أيضا أن فقراء البلد تتعلق أنفسهم بالمال لكونهم يرونه، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان المال في بلد لا يوجد فيه مستحقون، لا فقراء فيه. طيب، ما الحكم لو أنه خالف في الحالة الثالثة، بمعنى أنه أخرج الزكاة في بلد يبعد عن بلد المال مسافة قصر؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن فعل أجزأت، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. فإن فعل أجزأت، يعني أنها أجزأت مع الإثم. لماذا تجزئ؟ الجواب أنها تجزئ لكونه قد دفعها إلى مستحق لها، ثبت استحقاقه لها شرعا. أما كونه يأثم فلأجل مخالفته الحديث الوارد، وهو حديث ابن عباس الذي سبق آنفا. وهنا مسألة، وهي أن هذا الكلام في الزكاة لا ينجر إلى النذر والوصية المطلقة والكفارة، فهذه يجوز نقلها على المذهب، أيضاً يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة، لأنها لم تتعلق بالمال كما هو شأن الزكاة التي تعلقت بالمال الذي يوجد في هذا البلد. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، فحينئذ يجوز نقلها مسافة قصر. لكن هل يجوز نقلها إلى أي بلد؟ الجواب على المذهب لا، وإنما يفرقها في أقرب البلاد إليه. فإذا كان يوجد بلد يبعد عنه 150 كيلو فيه فقراء، ويوجد بلد يبعد عنه 200 كيلو فيه فقراء أشد فقرا، فإنه ينقلها إلى البلد الذي يبعد عنه 150 كيلو، لأن المؤلف رحمه الله قال: فيفرقها إلى أو في أقرب البلاد إليه. واضح إخوان؟ وهنا مسألة متعلقة بإخراج الزكاة أيضا يحصل إيرادها، وهي: هل يجب على من أخرج الزكاة إلى الفقير أن يخبره بأنها زكاة؟ الجواب أن من أخرج الزكاة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يعلم أهلية الآخذ، يعلم أن الآخذ أهل للزكاة شرعا، فهذا يقرب له أن يخبره بأنها زكاة، لأنه لا مصلحة من ذلك، بل ربما يترتب عليها كسر لقلبه. الحالة الثانية ألا يعلم، بحيث لا يعلم بأن هذا فقيرا ولا يراه ممن يعطيه الناس الزكاة، فهذا لا يجوز له أن يعطيه الزكاة إلا إذا أخبره بأنها زكاة وغلب على ظنه أنه مستحق لها. نعم. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. بما أن زكاة المال متعلقة بالمال فإنها تخرج في بلد المال لا في بلد المالك المزكي. فإن كان المال يتنقل من بلد إلى بلد كأن يكون سائمة مثلا، فإنه يخرجه في البلد الذي يبقى فيه أكثر الحول، يخرجه في البلد الذي يبقى فيه أكثر الحول. أما زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه وهو فيه، يعني في البلد الذي غاب عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو فيه، لأن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان لا بالأموال، ولهذا يستوي الفقير والغني في وجوبها وفي مقدار الواجب. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. نعم. الأصل أن الزكاة لا تجب إلا إذا حال عليها الحول، لكن ما حكم إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها؟ قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. أفاد كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني حول أو حولين، ولا يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من ذلك مطلقا، لا يعجل الزكاة لثلاث سنوات أو أربع سنوات. والدليل على جواز تعجيل الزكاة ما روى أبو عبيد قاسم سلام رحمه الله في كتاب الأموال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. ويشهد لهذا الحديث الذي في كتاب الأموال، يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل بأن العباس منع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي علي ومثلها، يعني أنه عجل زكاة سنتين، ولهذا قال: فهي علي ومثلها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يستحب، فليس بمستحب مطلقا، بل إخراج الزكاة على المذهب يكون في الوقت، ولا يستحب التعجيل، ولو عجلها لسنتين فأقل جاز. لكن ها هنا مسألة مهمة يجهلها كثير من الناس، وهي أن بعض الناس يظن أنه يجوز أن يعجل الزكاة لحولين مطلقا، وهذا مشروط بوجود النصاب، بمعنى لو أن الإنسان عجل زكاة مال قبل ملكه له فإن هذا لا عبرة به، فإن ملك النصاب هو سبب الوجوب، والحول هو وقت الوجوب، والقاعدة أنه يجوز التعجيل قبل وقت الوجوب لا قبل السبب. فلو أن إنسانا يمتلك 100,000 ريال ويظن أنه سيمتلك بعد أشهر 100,000 ريال أخرى، فعجل زكاة 200,000 لسنتين، فإنها لا تقع إلا عن 100,000 ريال فقط، لأن 100,000 الأخرى التي عجل زكاتها لم يملكها، فيكون هذا الإخراج منه صدقة تطوع، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له الناس، فإن الناس ربما عجلوا الزكاة دون أن ينظروا أن الزكاة إنما تعجل لمال مملوك وجبت فيه أو عفوا بلغ النصاب، دون ما لم يبلغ النصاب أو ما لم يملك، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمه الله تعالى في الجملة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في إخراج الزكاة. وأحب أن أكمل أو أن أذكر مسألة أو مسألتين مهمتين في مسألة إخراج الزكاة. المسألة الأولى أن مؤونة النقل والوزن والكيل يعني مؤونة إخراج الزكاة تقع على المزكي. فمثلا لو أن المزكي احتاج أن ينقل زكاة ماله فإنه هو الذي يقع عليه العبء وتكلفة نقل الزكاة، لأن بعض الناس ربما ظن أن الذي ينقل الزكاة يدخل في العاملين عليها، وهذا خطأ، بل يتحملها هو بنفسه أعني المزكي. المسألة الثانية أنه على المذهب يجب على الإمام أن يبعث السعاة أن الذين يجبون الزكاة قرب زمن الحول في الأموال الظاهرة بهيمة الأنعام والزروع والثمار. والدليل فيما ذهب إليه من الوجوب هو أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما تتابع عليه الخلفاء الراشدون من بعده، فدل ذلك على أن هذا من مهام ولي الأمر. نعم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أهل الزكاة المستحقين لها وما يتعلق بهم من أحكام. ذلك أن الله تبارك وتعالى لما أوجب الزكاة حدد لها الأصناف الذين يستحقونها، ولم يترك الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه أن يتولى قسمة الزكاة، بل تولى قسمتها بنفسه كما في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة. فإن قال قائل: ما الدليل على حصر الزكاة فيهم دون غيرهم؟ فالجواب هو دلالة قوله إنما، فإن صيغة إنما تفيد الحصر، تفيد الحصر. نعم. ثمان. قال رحمه الله: ثمانية، يعني كما قلت أن لا يجوز إخراج الزكاة لغيرهم، كبناء المساجد أو بناء الطرق أو توزيع الكتب أو المصاحف أو نحو ذلك، كلها أعمال صالحة لكنها غير داخلة في صنف من الأصناف الثمانية الذين حصر الله تبارك وتعالى فيهم أهل الزكاة. نعم. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. نعم. الصنف الأول هم الفقراء، والصنف الثاني هم المساكين. وأيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين؟ المذهب أن الفقير أشد حاجة، لأن الله تبارك وتعالى بدأ به قبل المسكين، والبدء به يدل على أنه أولى في إخراج الزكاة من المسكين. قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فضابط الفقراء كما قال المؤلف رحمه الله هم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، إما أنهم لا يجدون شيئا من كفايتهم أو أنهم يجدون بعض الكفاية دون النصف، دون النصف. أما المساكين فهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها، ولهذا المسكين قد يمتلك مال وقد يمتلك تجارة لكنها لا تحقق له الكفاية، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يملكون سفينة مع ذلك سماهم مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. الآية. طيب إذا تبين من هم الفقراء والمساكين فإن الفقير والمسكين يعطون أو يعطى كل واحد منهم مقدار ما يكفيه ومن يعوله من الأولاد أو الزوجة ونحوهم مقدار سنة. يعني يعطى ما يكفيه لسنة مع من يعوله لا يعطى أكثر من ذلك. لماذا قدرت بالسنة؟ لأن الزكاة تكون كل سنة. فإذا تبين بعد سنة أنه لم يستغني يعني لم يصبح غنيا فيعطى مرة أخرى من الزكاة. وهنا مسألة وهي هل يعطى القادر على التكسب من الزكاة؟ الجواب لا. أن القادر على التكسب الذي لا يجد حاجته لكونه آثر الكسل وعدم العمل مع قدرته وتهيئ أسباب التكسب له فهذا لا يعطى من الزكاة. أما إذا كان يتكسب لكن ما يحصل عليه لا يكفي يعطى تماما كفايته. ولهذا يقول الحنابلة وهذا ذكر شيخ ابن تيمية رحمه الله يقولون بأنه لو تفرغ قادر للتكسب لأجل العبادة فإنه لا يعطى من الزكاة ولو كان تفرغه لأجل التعبد بخلاف من تفرغ وهو قادر على التكسب لأجل العلم فإن هذا قد يكون خلاف الأولى لكن يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن العلم فيه نفع عام بخلاف العبادة فإن نفعها خاص وليس متعديا. نعم. قال رحمه الله والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعاملون عليها هؤلاء هم الصنف الثالث من أصناف أهل الزكاة الثمانية المذكورون في الآية. والمراد بها السعاة والمراد بهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة وهم الذين يقومون على جبايتها وحفظها وكذلك قسمتها. والعاملون عليها يتعلق بهم مسائل. المسألة الأولى ما هي شروطهم؟ والمسألة الثانية ما مقدار ما يعطون منها؟ أما ما يشترط في العامل على الزكاة فهي أو الشروط كما يلي. الشرط الأول أن يكون مكلفا يعني بالغاً عاقلا. الشرط الثاني أن يكون مسلما لأن هذه عبادة. الشرط الثالث أن يكون أمينا. الشرط الرابع أن يكون كافيا ومعنى الكافي يعني الذي يكون عنده من العلم بالأحكام المتعلقة بالزكاة ما يكفيه في أخذ الزكاة وتوزيعها حتى لا يقع في خلاف أو في مخالفة شرعية فلا بد أن يكون عنده العلم أو الحد الأدنى من العلم بأحكام الزكاة. الشرط الأخير أن يكون من غير ذوي القربى. والمراد بذوي القربى هم بنو هاشم ومواليهم كما سيأتي معنا إن شاء الله. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يجوز أن يكون عاملا على الزكاة وإنما لا بد من هذه الشروط في من يبعثهم الإمام لجباية الزكاة. المسألة الثانية ما مقدار ما يعطون منها؟ الجواب أنه يقدى أنه يعطى بقدر أجرته بمعنى هذا العمل الذي يقوم به لو قام به أجيرا كم يأخذ عليه أجرا يعطى بمقدار هذه أو بمقدار هذا الأجر سواء كان غنيا أو فقيرا لأنه لا يعطى لأجل فقره وإنما يعطى لأجل عمله. طيب قلنا بأن ذوي القربى بني هاشم على المذهب لا يصح أن يكونوا أو لا يعطون من الزكاة لأجل عمله في الزكاة. هل يعطون من الزكاة لو قاموا على رعي الغنم أو نقلها أو نحو ذلك؟ الجواب نعم، لأن إعطاءهم إنما هو جرد على عملهم لا علاقة له بالزكاة. نعم. قال رحمه الله: الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. نعم. الصنف الرابع من أصناف أهل الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم كما جاء في تعبير القرآن. والمراد بالمؤلفة قلوبهم السادة المطاعون في قومهم، السادة من الرؤساء أو شيوخ القبائل أو نحوهم المطاعون في قومهم. وذكر المؤلف رحمه الله أنهم يعطون لأحد ثلاثة أسباب. قال: ممن يرجى إسلامه، يعني إذا كان يرجى بعطيته أن يسلم فإنه يعطى من الزكاة لأن في إسلامه عزا ونصرا للمسلمين. أو كف شره، حتى ولو كان لا يرجى أن يسلم إذا أعطي من الزكاة لكن يعطى من الزكاة لعله بذلك يكف شره عن المسلمين فإنه يعطى من الزكاة. قال: أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، يرجى أنه إذا أعطي من الزكاة أن يزداد إيمانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم. قالوا: كذلك إذا كان يرجى أن تسلم عشيرته بإعطائه أو يسلم نظيره أو نحو هذه الأغراض المشروعة. وإذا تبين أنه يعطى من الزكاة فما مقدار ما يعطى؟ الجواب: أنه يعطى بمقدار ما يحصل به تأليف قلبه، يعطى بمقدار ما يحصل به تأليف قلبه. وهذا الصنف أعلى المؤلفة قلوبهم لا يعطون من الزكاة إلا عند قيام الحاجة، لا يعطون من الزكاة إلا عند قيام الحاجة. أما إذا كان الإسلام عزيزا قويا فلا يكتاف إليهم فإنهم لا يعطون من الزكاة. هذا هو المذهب. ولهذا لم يعطي عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه أجمعين لم يعطوا المؤلفة قلوبهم من الزكاة شيئا، لأنه رأوا أن الإسلام قوي عزيز لا يحتاج إليهم. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. الخامس الرقاب كما قال الله تعالى: وفي الرقاب. قال المؤلف رحمه الله: وهم المكاتبون. وهم المكاتبون يعني من اشترى نفسه من سيده فإنه يعطى من الزكاة لقضاء ما عليه من دين. قال: ويفك منها الأسير المسلم. كذلك يجوز أن يفك الأسير المسلم لدى الكفار بأن يعطوا من أموال الزكاة يخرجوه من حبسه. وكذلك أيضا يجوز أن يشتري بها رقبة، يعني مملوكا لا يعتق عليه بشرائه فيعتقه. يجوز أن يفعل ذلك من أموال الزكاة. نعم. السادس الغارم الإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. نعم. هذا هو الصنف السادس من أصناف أهل الزكاة وهم الغارمون. قال الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. والغارمون الذين يعطون من الزكاة بنص الآية على صنفين. الصنف الأول الغارم لإصلاح ذات البين، والصنف الثاني الغارم لنفسه. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالغارب لإصلاح ذات البين، فقال رحمه الله الغارب لإصلاح ذات البين ولو مع غناء، يعني يعطى الغارب لإصلاح ذات البين حتى ولو كان غنيا. كم يعطى؟ يعطى بقدر ما غرم واستدان، يعطى بمقدار ما غرم. ومن أمثلة ذلك أن يقع بين قبيلتين أو بين أهل بلدين نزاع وقتال فتذهب دماء أو أموال، فيأتي شخص للإصلاح بينهم ويغرم أموالا ليقسمها عليهم لتحقيق الإصلاح، فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا، وهو النوع الأول الغارم لإصلاح ذات البين. والنوع الثاني قال المؤلف رحمه الله أو لنفسه مع فقر، يعني الذي لحقه الدين لأجل نفسه، إما أن يكون أسيرا أو رقيقا، إما أن يكون أسيرا فيفتك نفسه بالدين، أو يتدين يستدين دينا لأمر من أموره التي يحتاجها، فهذا يعطى من الزكاة لكن بشرط أن يكون فقيرا، بشرط أن يكون فقيرا، سواء كان هذا الدين لله تبارك وتعالى أو لآدمه. لله تبارك وتعالى كأن يكون نذر أو كفارة أو نحو ذلك، أو كان لآدمه، يعطى بشرط أن يكون فقيرا. فإن قال قائل إذا كان يعطى بشرط أن يكون فقيرا، إذن هو يعطى لأجل الفقر لا لأجل الغرم، والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل من أعطي لأجل الغرم مع كونه فقيرا فإنه لا يجوز له أن يصرف الزكاة إلا في قضاء الدين، بخلاف من أعطي الزكاة لفقره فإن له أن يصرفها في أمور معاشه أو يصرفها في قضاء دينه. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة أي لا ديوان لهم. هؤلاء هم الصنف السابع، قال الله تبارك وتعالى والغارمين وفي سبيل الله. والمراد في سبيل الله المراد بهم الغزاة المتطوعة، ومعنى المتطوعة أي الذين لا ديوان لهم، يعني أسماءهم ليست مسجلة ويصرف لهم مكافآت ورواتب، وإنما هم متطوعة. وكذلك أيضا الذين لهم ديوان لكنه أقل من كفايتهم، وكذلك الذين لهم ديوان لكنه أقل من كفايتهم. إذن المراد في مصرف في سبيل الله المراد به المجاهدون في سبيل الله دون غيره من أوجه البر. فإن قال قائل ما الدليل على الحمل في سبيل الله على الغزاة في سبيل الله؟ فالجواب هو أن هذا هو الإطلاق المشهور المستعمل في الكتاب والسنة، إطلاق في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله. لكن المذهب يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل حج الفريضة أو عمرة الفريضة ويلحقونها في سبيل الله فقط في هذين العملين الحج والعمرة إذا كان فريضة، وهذا أيضا من المفردات، يعني هذا من فرد به الحنابلة دون بقية المذاهب الفقهية الأربعة في مسألة إخراج الزكاة في الحج والعمرة الفرض. نعم. قال رحمه الله الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن ابن السبيل، لقول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله وابن السبيل. والمراد بابن السبيل المسافر المنقطع به، يعني الذي انقطع به الطريق، السبيل المراد به الطريق، فسمي ابن السبيل لكونه لما كان في السفر كأنه ابن له من حيث هذا المعنى. قال المؤلف رحمه الله: المسافر المنقطع به، فيعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا ما دام أنه ليس معه في سفره، ليس معه ما يكفيه من المال. نعم. قال رحمه الله: دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. نعم. الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، يعني الذي انقطع به في الطريق، لا من أراد أن ينشئ السفر من بلده وهو لا يجد ما يستعين به على سفره، فهذا لا يعطى من الزكاة لأنه لا يوصف بكونه ابن السبيل لأنه لم يسافر بعد، وإنما يعطى من الزكاة ابن السبيل الذي سافر وانقطع به، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، هذا هو المقدار ما يعطى من الزكاة، قدر ما يوصله إلى بلده، كما قلت حتى ولو كان غنيا لكن ماله ليس معه وإنما في بلده. لكن هل يعطى من الزكاة حتى لو وجد من يقرضه أو يتبرع له؟ الجواب نعم، لا يجب عليه أن يقترض أو يستدين حتى ولو وجد من يقرضه، بل له أن يأخذ من الزكاة حينئذ بهذا المقدار. طيب، لو قدر أنه أخذ من الزكاة فلما بلغ إلى بلده أو إلى البلد الذي فيه ماله بقي معه شيء من الزكاة، فهل يملكها؟ الجواب لا، إن ملكه عليها ليس مستقرا بل يردها، بخلاف الفقير لو أخذ من الزكاة ثم اغتنى وما زال شيء مما أخذه معه فإنه يملكه ملكا تاما. نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. قال: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، فهو يأخذ ما يكفيه هو ويأخذ أيضا ما يكفي عياله لسنة، لأنه يجب عليه أن ينفق على عياله. نعم. ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. نعم، يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، فلا يجب عليه أن يصرفها إلى مجموع الثمانية، بل له أن يصرف الزكاة لصنف واحد، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فنص على إيتائها الفقراء. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن الذي سبق معنا قبل قليل متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلم يذكر إلا صنفا واحدا من أهل الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز صرفها إلى صنف واحد، بل يجوز له أن يدفعها إلى شخص واحد، يعني أن يدفع زكاته إلى فقير واحد، لكن كما قلنا بأن ما يدفعه للفقير هو بقدر ما يتحقق به الكفاية لمدة سنة فقط، حتى ولو كان هذا الشخص الذي أعطاه الزكاة غريمه يعني مدينه، لكن لا يعطيه الزكاة إذا كان مدينا له حيلة أن يقضي بها دينه، أما إذا أعطاه الزكاة بشرط أن يقضي بها دينه فإن هذا لا يصح. لكن لو أعطاه الزكاة لكونه فقيرا ولم يقصد بذلك التحيل على قضاء دينه ثم قضى بها دينه فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. الأقارب على صنفين: إما أن يجب عليه أن ينفق عليهم فهنا لا يجوز له أن يدفع الزكاة إليهم، بل يجب عليه أن ينفق عليهم ولا يستبقي ماله بإخراج الزكاة لهم. الحالة الثانية أن يكون الأقارب لا تجب عليه نفقتهم، فهنا يسن أن يعطيهم زكاته ما داموا محتاجين، وذلك لأن في إعطاء الزكاة لهم صدقة وصلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. قال رحمه الله: ها هنا مسألة هي متعلقة بما سيأتي وأيضا متعلقة بتعجيل الزكاة، وهي أننا إذا قلنا بجواز تعجيل الزكاة فإن العبرة في مستحق الزكاة أن يكون مستحقا لها حين أخذها لا حين وجوب الزكاة. فلو أنه تعجل زكاته لسنتين وأعطاها لفقير ثم اغتنى الفقير بعد سنة، بمعنى أنه اغتنى قبل وقت وجوب الزكاة من حيث الأصل، فهل تجزئ؟ نعم تجزئ، لأن العبرة هو وقت الإخراج الذي جاز له أن يخرج فيه. والعكس بالعكس، فلو أنه أخرج الزكاة قبل وجوبها لغني وأصبح الغني فقيرا في وقت الوجوب فإنها لا تجزئ، لأن العبرة في وقت الإخراج لا في وقت الوجوب. العبرة في استحقاق هذا الشخص للزكاة من عدمه هو وقت الإخراج له لا وقت الوجوب، لأنه يملكها بإخراج الزكاة له. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في من لا تدفع إليهم الزكاة، لما ذكر أصناف الزكاة الثمانية الذين يعطون من الزكاة أتبع ذلك بمن لا يجوز إخراج الزكاة لهم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يدفع إلى هاشمي. المراد بالهاشمي يعني المنتسب إلى بني هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فكل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم لا يعطى من الزكاة. والدليل على ذلك هو حديث المطلب ابن ربيعة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. لكن يجزئ دفع الزكاة لبني هاشم في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا أعطي بوصف في سبيل الله، يعني إذا كان غازيا. الحالة الثانية إذا أعطي لأجل الغرم لإصلاح ذات البين، يعني إذا أعطي بصفته غارما لإصلاح ذات البين. الحالة الثالثة إذا أعطي لأجل تأليف القلب، إذا أعطي بصفة كونه مؤلفا قلبه، فلا يعطى لأجل الفقر والمسكنة أو العمل على الزكاة أو الغارم لمصلحة نفسه أو ابن السبيل، لا يعطى لأجل ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومطلبي، يعني منتسب إلى المطلب. والمراد بالمطلبي أي من ينتسب إلى المطلب ابن عبد مناف وهو أخو هاشم. هاشم اسمه هاشم بن عبد مناف وأخوه المطلب بن عبد مناف. فالمؤلف ذكر رحمه الله ذكر أن الزكاة لا تدفع لمطلبي يعني بني المطلب، وهذا خلاف المذهب عند المتأخرين. فالمذهب عند المتأخرين كما في المنتهى والإقناع وغيرهما أن الزكاة يصح دفعها للمطلبيين يعني بني المطلب. المؤلف رحمه الله قال بأنهم لا يعطون الزكاة لأنهم يشتركون مع بني هاشم في الخمس في الفيء والغنيمة، يعني لما قال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذي القربى، فلذي القربى في آية الأنفال يدخل فيها بني المطلب وبني هاشم، لأن الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الصحيح صريح كما يأتي معنا إن شاء الله في الجهاد. أما في الزكاة فإنهم ليسوا من أهل القربى الممنوعين من الزكاة. فإن قال قائل لماذا يستحقون الخمس مع بني هاشم ويجوز إعطاؤهم من الزكاة بخلاف بني هاشم؟ فالجواب هو أنهم إنما استحقوا الخمس مع بني هاشم لا لأجل القرابة وإنما لأجل النصرة، لكونهم نصروا أبناء عمهم بني هاشم في قصة الحلف وفي قصة الحصار المعروف الذي وقع في ما بعد البعثة وقبل الهجرة. ولهذا عبد مناف له أربعة من الأبناء، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فبني عبد شمس وبني نوفل لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة بالإجماع، فكذلك أيضا بني المطلب، وإنما لحقوا بالخمس لأجل النصرة لا لأجل القرابة. نعم. قال رحمه الله ومواليهما. ومواليهما يعني عائد على موالي بني هاشم وموالي بني المطلب، وعلى المذهب وموالي بني هاشم فقط دون موالي بني المطلب. والدليل على أنهم لا يعطون من الزكاة أعني موالي بني هاشم هو ما في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مولى القوم منهم، يعني له حكمهم من هذه الناحية. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، يعني لا تعطى المرأة من الزكاة إذا كان زوجها غنيا ينفق عليها، لأنها وإن كانت فقيرة إلا أنه يجب على زوجها الإنفاق عليها. لكن أفاد كلام المؤلف رحمه الله بأن المرأة إذا كانت تحت فقير وهي فقيرة فإنها تعطى من الزكاة، أو كانت تحت غني لكنه يمنعها النفقة فلا ينفق عليها ولا يمكن أخذ النفقة منه النفقة الواجبة، فإنه حينئذ يجوز أن تعطى من الزكاة. وكذلك هذا الشأن في كل من وجب عليه أن ينفق عليهم، فلا تعطى الزكاة لفقير له غني قريب يجب على هذا الغني أن ينفق عليه. يعني لا تعطى الزكاة مثلا لشخص فقير وأخاه غني ينفق عليه، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه ويخرجه ويعطيه كفايته وبذلك يكون مستغنيا عن الزكاة. نعم. ولا إلى فرعه وأصله. كذلك لا يخرج الزكاة إلى فرعه وأصله، يعني أولاده ذكورا وإناثا وأولاد أولاده وإن نزلوا، ولا إلى أصله أمه وأبيه وإن علوا، أمه وأبيه وجده وجدته وإن علوا، إلا إذا كانوا عمالا على الزكاة أو مؤلفة قلوبهم أو غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين فإنهم يعطون من الزكاة. إذا كان الأب أو الأم الفرع أو الأصل أعطوا من الزكاة لأحد هذه الأوصاف لكونهم عمالا على الزكاة أو مؤلفة قلوبهم أو ثالثا غزاة في سبيل الله أو رابعا غارمين لإصلاح ذات البين فإنهم يعطون من الزكاة، أما لغير ذلك فلا يعطون من الزكاة. لماذا؟ لأنه يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، فليس له أن يستبقي ماله بإخراج الزكاة لهم. وهكذا الشأن أيضا في كل من تلزمه نفقتهم، فكل من لزمتك نفقته فليس لك أن تؤدي الزكاة إليه، لأنك إذا أديت الزكاة إليه تكون بذلك قد حفظت مالك وأبقيته، وإنما الواجب عليك بما أنه قد وجبت عليك نفقته أن تنفق عليه من أصل مالك. نعم. ولا إلى عبد وزوج، ولا إلى عبد لكون نفقته واجبة على سيده، فإذا كان سيده لا يستطيع الإنفاق عليه فإنه يبيعه على من ينفق عليه. نعم. وزوج، وزوج أيضا على المذهب أنه ليس للمرأة أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير، أما الزوج فلا يعطي الزكاة لزوجته الفقيرة، هذا بإجماع أهل العلم، وهذا ظاهر لكون يجب عليه أن ينفق عليها. أما المرأة فلا يجب عليها أن تنفق على زوجها حتى ولو كانت غنية وهو فقير، لكن هل لها أن تعطيه من الزكاة؟ هذا فيه خلاف. المذهب عند المتأخرين كما ذكر المؤلف رحمه الله أنها لا تعطيه من الزكاة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة مهمة، لما ذكر من لا يعطون من الزكاة ذكر مسألة مهمة، وهي الحكم فيما لو أعطاها لشخص يظنه ليس أهلا للزكاة فبان أهلا للزكاة، أو أعطاها لشخص يظنه أهلا للزكاة فبان أنه ليس أهلا للزكاة، فهل تجزئ الزكاة في الحالتين؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا. نعم. قال: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل، أهل الزكاة هم الثمان الذين سبقوا معنا، فلو أنه أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أعطى الزكاة لشخص وهو يظن أنه غني فتبين أنه فقير، أو بالعكس أعطاها لشخص يظنه فقيرا فبان غنيا، أو أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فبان ليس كذلك، فإن الزكاة في الحالتين لا تجزئ. لماذا؟ لأنه إذا أعطاها لمن يظنه غير أهل فبان أهلا فإنه لا تجزئ، لأنه لم ينوي إخراجها على الوجه الشرعي. أو بالعكس لأنه أيضا مقصر، إلا في حالة واحدة، وهي إذا أعطى الزكاة لغني يظنه فقيرا، لو ظن أن هذا الشخص فقير فأعطاه الزكاة فبان غنيا فإنه تجزئ الزكاة حينئذ. فإن قال ما الدليل على الإجزاء؟ فالجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما جاء إليه شابان يسألانه من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فدل ذلك على أنها تجزئ من الصدقة ما دام أنه أعطاها يظنه فقيرا فبان غنيا. أما لو حصل العكس فإنها لا تجزي، وهذا واضح لأنه مقصر ومخالف للأمر الشرعي. نعم. وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب في الكلام في صدقة التطوع في مسألتين، في استحبابها ووقت تأكد الاستحباب ومكانه وفي مقدارها. فبدأ في الأول فقال رحمه الله: وصدقة التطوع مستحبة. وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث على الصدقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وغيرها من النصوص. قال المؤلف رحمه الله: وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل. وتتأكد الصدقة بفضل الزمان والمكان، فالصدقة في رمضان أو في عشر ذي الحجة أفضل من الصدقة في غيرها، وكذلك الصدقة في مكة ونحوها أفضل من الصدقة في غيرها. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجتهد في الصدقة في رمضان أكثر مما يجتهد في سواها. قال: في أوقات الحاجة أفضل. وكذلك إذا كان قريبا كما قال الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني ذا حاجة شديدة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. نعم. ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. السنة أن يتصدق الإنسان بما يفضل عن كفايته ومن يمونه، يعني القدر الزائد عن ما يكفيه ومن يمونه يسن أن يتصدق به، وكل إنسان بحسبه. أما ما دون ذلك فإنه لا يجوز له، يعني لا يجوز للإنسان أن يتصدق صدقة يترتب عليها أن ينقص ما يكفيه فيحتاج أن يسأل الناس مثلا، أو أن ينقص ما يكفي من تجب عليه نفقته من الأولاد والزوجة ونحوهم، فلا يجوز أن يتصدق صدقة يترتب عليها أن تنقص الكفاية عنه أو عن من يمونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإن فعل ذلك فإنه يأثم كما قال المؤلف رحمه الله: ويأثم بما ينقصها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الزكاة، ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله كتاب الصيام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.